نعم، لا يرقب الكفار في مؤمن إلا ولا ذمة. نعم، استوطن اليهود في فلسطين وأنشأوا لهم دولة. نعم، ساد الصمت وغفل كثير من المسلمين عن الجهاد. كل ما سبق واقع مرير، ولكن آن له أن ينتهي أيها المسلمون. آن للحق أن يصدح، وللسلاح أن يزغرد، وللكافر أن يخضع، وللمجرم أن يقتل. فأين أنتم عن واجب الجهاد؟